الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس ابن عبيدة ذكره، ولكن ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده. قال: فأخذت روضة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروضة وقال: هذا إكس. وقال أبو الحسن: إكس بالجيم. وقال البخاري: قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق وحدثني عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده ليوم الدين، من بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يستنجى بروث. المراد بروث رجيع الدواء، فاقد الدواء. ثم قال: حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن معاويه للثقات الاثبات الطبقه السابعه مشهور، عن ابي اسحاق. وابو اسحاق هو السبيعي، وهو احد وساطين الروايه ممن يدور عليه المسناد، واسمه عمرو بن عبد الله ابي اسحاق ابو اسحاق السبيعي الثقه الكوفي المشهور جدا. وابو اسحاق عمر، وكان مكثرا من الروايه جدا، وقد عرف بالتدليس، لكن تدليسه بجنب روايته لم يجعل اهل العلم يتوقفون فيما روى اذا عنع، لانه من المكثرين. وهذه قاعده عند اكثر اهل الحفاظ المتقدمين، ان الرجل اذا كان من المكثرين وعرف عنه التدليس فانه يقبل منه، بمعنى يقبل منه العنعنة، الا ان تبين انه دلس او كان هناك ايش ربما منافاه امر او في تعارض، قد يصار هنا الى التعليل بان ابا اسحاق قد عنعن ولم يصرح، او بان الاعمش ما شبه ذلك. لكن اكثر المحدثين المتقدمين على هذا النحو، أن المكثرين إذا أن عنعنتهم مقبولة لكثرة ما رووا، ولأن التوقف فيما عنعنوا فيه معنى ذلك أنك تتوقف عن أحاديث كثيرة. ومن هؤلاء أبو إسحاق، وإسحاق من المكثرين جدا، من الستة الذين ذكرهم علي بن المديني رحمه الله ممن يدور عليهم الإسناد أو تدور عليهم الأسانيد. وأوثق من روى عن أبي إسحاق شعبة والثوري، هؤلاء أوثق الرواة عن أبي إسحاق، وكذلك إسرائيل، مع أن إسرائيل وهو حفيده لم يدركه إلا عند آخر عمر جده، لكنه كان ملازما لجده، كان قائل جده. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق حفيد أبي إسحاق. وأبو إسحاق أيضا اختلط في آخر عمر، وقلنا الاختلاط معناه أن تختلط الأسانيد إما لعلة في الشخص أو لضياع كتب أو ما شابه ذلك، أو لخرف أو لكبر سن أو لضعف حفظ، أن الأسانيد تختلف عليه، فقد اختلط بأخر لآخر عمره. لكن طبعا اختلاطه كما ذكرنا هو رجل مكثر جدا، ولذلك لما ما أحد منهم أعل حديثهم اختلاط أبي إسحاق إلا إذا تعارض الطرق، إذا روى أبو إسحاق الحديث عن وجوه كثيرة ولا يمكن الجمع بينها، فحينئذ قد يصار إلى أن الحديث معلول، والعلة فيه أن أبا إسحاق اختلط. ومن ذلك حديث شيبتهم هود وأخواتها، شيبتهم هود وأخواتها أخذ أصل إسنادها أبو إسحاق السبيعي، وقد رواه على أشكال كثيرة جدا، فجعل مرة مسند بن عباس، مرة مسند أبي بكر، مرة مسند عائشة، وكل هؤلاء لهم طرق كثيرة مختلفة متبادلة، والرواة عنه من أوثق أصحابه، من الثقات المشاهير. ولذلك صار كثير من العلم على أن هذا الحديث مضطرب، والعلة في أن أبا إسحاق يعني اختلط فيه، لكن هذا كما ذكر لا يصار لخلط أبا إسحاق هؤلاء المكثرون، وهذا قاعدة المحدثين عند في حق هؤلاء المكثرين. شعبة كما ذكرنا لا يعني أبا إسحاق إلا ما خرق فيه التوبة، وهذا من خاصية شعبة. وقال كان يقول كفيتكم تدبيس ثلاثة، كفيت تدبيس بإسحاق وأن أعرف فقط. فإذا روى شعبة عن أحد هؤلاء أو عن أي مدلس على الصحيح وقد عرف بالتدليس، فإن عن عنة محمول على السماء إذا كان راوي عنه شعبة. ومثله تلميذه يحيى بن قطاع، فيحيى بن سعيد كذلك لا يروي عن مدلسين إلا ما صرح به بالتحديد. قال عن ابي اسحاق قال ليس ابو عبيده ذكر. ابو عبيده ابن عبد الله بن حيوان رضي الله تعالى عنه، وهو لم يدرك والده. ابو عبيده لم يدرك والده، توفي ابو مسعود وابو عبيده سمعت. وعامه حديث ابي عبيده انما اخذه عن اصحاب ابيه. وقد ذكرنا قبل ذلك بان كثيرا من المحدثين ادخلوا حديث ابي عبيده في المتصل، من هؤلاء ابن مديني والدار قطني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يقول ادخل في المتصل أي أصبح حكم حكم المتصل مع أنه غير متصل. إذا قال أبو عبيدة عن ابن مسعود فهو غير متصل منقطع، لكنهم أدخلوه في المتصل لأن الرواة عن ابن مسعود لم يعرف عن لم يعرف أحد فيه ضعف لمن روى عن ابن مسعود، بل أوثق الرواة الصحابة هم الرواة عن ابن مسعود رضي الله تعالى، كالأسود وكعلقمة وكمسروق وغيرهم كثير، وعبيد السلمان وما شابه ذلك من هؤلاء الرواة المشاهير من الفخاص الجبال. فأبو عبيدة إنما أخذ عن تلاميذ والده وهم لا ثقة، فذلك أصبح حكم حكم متصل. والحكم هنا بقراءة، المحدثون لم يحكم بقراءة، ليس هناك قاعدة عامة، ليس هناك قاعدة عامة، قاعدة عامة خلاص يندرج تحتها كل شيء، ما في هذا، ليس لا يعرف الحديث هذا. كما قال الحافظ النيسابوري في كتاب الحديث قال ولكل حديث والمحدثين في كل حديث نظر خاص، نظر خاص. ثقة قد يقولون رواية زيادة في موضع، في موضع آخر يردونها، وقد يمشون عن فلان في موضع وموضع آخر يعلونه وهكذا. فلكل حديث نظر خاص. أما قاعدة عامة كما مفعول اليوم يفعله كثير ممن دخل في علم الحديث، قاعدة عامة خاص، قاعدة عامة احفظها طبقها وأنت تصل صحيح ضعيف. ولذلك اليوم جناية عظيمة جدا على حديث أصلا تصحيح هذا ضعيف، جناية اليوم جناية وكارثة حلت بالحديث النبوي بدخول كثير من هؤلاء. قاعدة خلاص عن عن إذا خلاص كن عن عنك ما نقبل حتى يخرج من غير نظر قراءة. فالشاهد أن أبا عبيدة قد دخل في المتصل مع أنهم يعلمون، المحدثون الذين يدخلون المتصل يعلمون أن أبا عبيدة لم يسمع لهم، لكن لأنهم عقد عليهم الواسطة مع الواسطة غير معين، الواسطة ايش هم فهمون، لكن لأنهم تفاوت والحكم على الغالب. قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن ذكره عبد الرحمن بن الأسود، أي أبو إسحاق ينفي رواية عن أبو عبيدة. وليس أبو عبيدة الأسد السوق ليس من طريق أبو عبيدة، ولكن الطريق هو عبد الرحمن بن الأسود عن أبي الأسود بن يزيد النخعي من الثقات المشاهير، وابن الرحمن الأسود أيضا من الثقات المشاهير، أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاث أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة بعض بهيمة فأتيت بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ربس. وقال أبو الحسن والقابسي الذي يرمي عنه المهلب من الكفة قال رجس بالجيم، يعني عند رواية القابسي رجس ورواية الأصيلي ركس. وجاء عند ابن خزيمة في صحيح أنها كانت روثة حمار، وأن هذا القارئ قال أنها رجس إنها روثة حمار، لأنه قد دلت الأدلة على أن روثة لا يمكن لحمه طاهر. ولذلك أمر من أدنى النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مرابض غنم، وهذا فيه نجاسة روث ما لا يأكل لحمه، لأنه قد حكم على هذا الروث بأنها رجس. والأحاديث الأخرى تدل على أن روث ما يأكل لحمه طلع، فدل على أن ما لا يأكل لحمه أنه رجس، وكما ذكرنا هي روثة حمار. والرجس هو النجس، الرجس هو النجس. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجس أو هذا رجس، هذا يدل على أن الاستنجاء بالنجس لا يجوز، لأنه علّل أنه لا يستنجي به بكونه رجسا، فدل على أن النجس لا يستنجى به ولأنه لا يطهر. النجس لا يزيد الإنسان لا نجاسة. وقد استدل بظاهر هذا الحديث من قال أنه لا يشترط ثلاث أحجار. استدل بهذا قال لأن الحديث ليس فيه أنه أمر يكتب بحجر وإنما أخذ الحجرين وألقى ضوثة. قال فاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وأجيب عنه لأنه صح وجاء عن الدارقطني وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زاد الدارقطني قال ائتني بغيرها ائتني بغيرها فلما قبل زاد الدارقطني قال ائتني بغيرها فدل على أنه لا يتساءل بأقل من ثلاث أحجار لنص الحديث حديث سلمان رضي الله عنه أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار فليس له فيه مستدل. قال البخاري قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه إبراهيم بن يوسف عن يوسف أبوه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق يوسف بن إسحاق حفيد وأبي إسحاق السبيل عن أبي إسحاق وحدثني عبد الرحمن. أي ذكر البخاري رحمه الله هذه متابعة لرواية زهير. أي ذكر أن يوسف بن أبي إسحاق تابع زهير في هذا الحديث وصرح فيه أبو إسحاق بالتحديد قال وحدثني عبد الرحمن الأسود لأن أبو إسحاق كان معروف بالتدليس. وهذا الحديث مما اختلف فيه الشيخ والتلميذ فإن الترمذي أعلى الحديث في سننه والترمذي تلميذ البخاري والترمذي رحمه الله أعلى الحديث لأن الحديث لأنه رواه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيد عن مسعود. وقال الترمذي بأن إسرائيل أوثق في أبي إسحاق من زهير كلاهما قد روي على أبي إسحاق بآخر لكن إسرائيل كان حفيد أبي إسحاق وكان ملازما لجده فإسرائيل أيضا من الثقات من ثقات الرواة على أبي إسحاق. فالترمذي رحمه الله ذكر أن زهير قد خالف إسرائيل جعله من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن مسعود وهذا انقطاع. وزهير جعله من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه عن مسعود وهذا متصل. ويقول الترمذي يقول قد سألت محمد بن إسماعيل عن هذه عن الحديث قال فلم يقل بشيء أي ما رجح أي من الروايات. وسألت الدارمي عبد الرحمن صاحب السنن عن الحديث فلم يقل بشيء قال وكأن محمد بن إسماعيل رأى رواية زهير أصح فرواه في الصحيح. أي أن سؤال الترمذي كان للبخاري قبل أن يدون البخاري هذا الصحيح لأنه لم يقضي بشيء ثم تبين له بعد ذلك. ورجح الترمذي رواية إسرائيل وخالف شيخه ولكن الصحيح ما ذهب إليه البخاري فإن الراجح ما ذكر البخاري وأنه من طريق أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه. وكان بعض العلماء يقول أن هذا تدريس من أبي إسحاق لأن أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن من عبد الرحمن الأسود قال يسرع على عبد الرحمن الأسود فهذا تدريس خفي أخفاه أبو إسحاق. ولذلك ذكر البخاري لفظ التحديث قال عن أبي إسحاق وحدثني عبد الرحمن لينفي البخاري رحمه الله هذه العلة. والصحيح ما ذهب إليه البخاري رحمه الله لأن زهير قد توبع. زهير وإن كان قد روى عن أبي إسحاق بآخر لكنه قد تابعه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق وإسرائيل لم يتابع أحد وإن كان أوفى. فرجح البخاري رحمه الله هذه الرواية فرواه في الصحيح وكفى بترجيح البخاري ترجيحا. إذا رجح البخاري يكفيك هذا بذلك عن كثير من الكلام. فالشاهد من الحديث الثابت قد رواه مثلا لكن لم يسدكوا الدارقطني لم يسدك الحديث مع ان ايش اردنا ان ترى البخاري في حديث لكن الحديث وافق البخاري ترى ولم ينتقد البخاري يعني. طيب الشاهد انه لا يستنجى كما ذكرنا بالروث والمراد بالروث هنا روث ما لا يؤكل لحمه. طيب اذا كان ما يؤكل لحمه ايضا يجوز استنجاء به اصلا لا يستنجى به لكن ليس العله التنجيس بل قد سبق معنا أن العلة ماذا؟ أن الطعام أخوانا من الجن. وذلك روث ما يأكل لحمه لا يجوز استنجاء به لماذا؟ لأنه ساق طعام الجن ولا يجوز الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بمعصيته.

قال وقال مالك وحانت صلاة العصر وزاد قتادة وهو بالزوراء. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، وقال ابن المبارك فلم يجدوا ماء يتوضؤون به، وقال ابن منير عن يزيد فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم. قال ابن المبارك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، وقال ابن زيد فأخرجنا له ماء في تور من صخر، وقال ابن منير بمخطب من حجارة. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، قال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ثم مد أصابعه على القدح. قال ابن المنير فصغر المخضب أن يبسط كفه فيه فضم أصابعه فوضعها في المخضب. قال مالك فرأيت الماء من بين أصابعه. قال ابن المبارك ثم قال فقوموا توضأوا، فتوضأ القوم قال ابن المبين كلهم جميعا. وقال مالك من عندي أخيهم. وقال ابن المبارك حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء. قال حميد كم كانوا؟ قال 80 رجلا. وقال ابن منيب وزيادة. وقال قتادة قلت لأنس كم كنتم؟ قال 300 أو زهاء 300. قال خرجه في باب علامات النبوة وفي باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. نعم. يقول البخاري باب التماس الوضوء أو الوضوء إذا حانت الصلاة. مراد البخاري بذلك التنبيه على أن الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت. الوضوء لا يجب قبل دخول الوقت، وإنما إذا حانت الصلاة وجب الوضوء حينئذ، أما قبل ذلك فلا. ولذلك الإنسان لو اشتغل بالوضوء وتحصيل الوضوء ولو هدت الصلاة أنه غير مفرط، لأنه لا يجب أن يتوضأ قبل ذلك. قال باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. قال حدثنا محمد البشار قلنا لقب بندار، قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن أبي عدي الثقات من طبقة العقدي والشافعي وغيره، عن سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة أوثق من روى عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه. وحدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي وابن مسلمة عن الملك بن مسلمة أيضا عن مالك، وعلى ثقات الرواة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة ثقات التابعين عن أنس. وقال حدثنا أحمد بن يونس مر قال حدثنا ابن ابي سلمه الماجشون، عبد العزيز بن سلمه الماجشون مر معنا من الثقات ثقات اهل المدينه علمائهم وحفاظ. قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن عبد الله بن زيد، وحدثنا عبد الله بن منير وهو من الثقات ايضا مشاهير، سمع يزيد قال حدثنا حميد، سمع يزيد ادري اظن يزيد بن هارون قال حدثنا عبد المؤمنين قال سمع يزيد وظن يزيد بن هارون قال حدثنا حميد بن ابي حميد الطويل من ثقات التابعين او اصحاب الثابت البناني عن انس، وحميد يروي عن انس فيروي بواسطات عن انس. قال حا وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حزم قال سمعت الحسن، حزم والله لا اذكره، هذا ينبغي يراجع حزم. قال سمعت الحسن بن ابي الحسن يقول حدثنا انس بن مالك، حسن الحسن البصري قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي عليه الصلاه والسلام في بعض مخارجه ومعه ناس من اصحابه فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاه حان الاذى. طيب نقوم الحديث بعد الاذان ان شاء الله. في تقرير التهذيب هذا التهذيب الكريم. هذا التهذيب ها؟ يسار؟ لهذا؟ محمد رسول الله حي على الصلاة والله نزال حاجة إلى مراجعة. لكن حزم يقول حزم القطعي حزم نبي حزم القطعي أبو عبد الله البصري طبقة سابعة في وتكلم فيه لكنه صدوق لكن السند اللي قبله يحتاج إلى مراجعة. عموما يقول خرج النبي عليه الصلاة والسلام في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه فانطلقوا يسيرون في حضرة الصلاة وقال مالك فحان الصلاة في العصر وزاد غثا. طبعا هو أدخل حديث أنس وحديث عبد الله بن زيد أدخل حديثين. قال وقال مالك فحانت الصلاة وزاد غثا وهم بالزوراء موضع قريب سوق المدينة حان صلاة العصر. قال فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا. وقال ابن مبارك ابن عثمان المبارك قال فلم يجد ماء يتوضؤون به. وقال ابن منير عن يزيد فقال من كان قريب الدار من المسجد يتوضا وبقي قوم. من كان قريب الدار المسجد يتوضا لدار قريب قال وبقي قوم اسمعوا ماء. قال مبارك فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير. وقال ابن زيد فاخرجنا له ماء في تور وصفر تور اناء وصفر نحاس. وقال ابن منير بمخضب من حجارة مخضب مثل الإناء الذي تغسل به الثياب أيضا. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت حماد بن زيد قلنا كل حماد البخاري بن زيد عن ثابت نبي ثابت البولاني عن أنس رضي الله عنه قال فأتي بقدح الرحراح فيه شيء ما الرحراح الإناء القصير وفتحته واسعة فمن واسع وهو قصير. قال بقدح رحراح فيه شيء ما فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ ثم مد أصابعه على القدح. قال ابن منير فصغر المخضب أن يخلط كفه فيه كان صغير إنه ما استطاع أن يخلط كفيه وكان نفسه يشمخ من كفيه. قال فصغر المخضب أن يخلط كفه فيه فضم أصابعه فوضع المخضب أي قربها وضمها ما استطاع أن يخلطه يدخل أصابعه لكن خلي يضمها فيدخلها. قال مالك فرأيت الماء بين أصابع يفور مع أن المخضب صغير جدا صغير ولا يكفي أن يسقي هؤلاء القوم ولا أن يوضيها. قال فرأيت الماء بين أصابع. قال ابن مبارك ثم قال قوموا فتوضوا فتوضأ القوم. قال ابن مير كلهم جميعا. وقال مالك من عندي آخرهم. وقال ابن مبارك حتى بلغوا فيما يريدون من وضوء أي كل من توضأ حتى انتهى. قال حيث كم كانوا قال 80 رجلا أي قال أنس. وقال ابن منير بزيادة 80 رجلا وزيادة. وقال قتادة قلت لأنس كم كنتم قال 300 أو جهاء 300. طبعا الحديث رواه البخاري رحمه الله ليبين أن الوضوء وأن طلب الوضوء لا يجب قبل وجوب الصلاة ودخول الصلاة. وإذا قال فحضرت الصلاة فالتمس الناس الوضوء أي أنه من لم يقدم الوضوء متى لما حضر الصلاة فلما تمشون فقدوا فدل على أنه لا يجب التماس الوضوء إلا عند دخول الصلاة أما قبل ذلك فلا يجب. والحديث طبعا

أي إن الله جل وعلا إنما أمر بالتيمم عند فقد ماذا؟ الماء. وهذا الماء الذي بلغ به الكلب ماء ولا غير ماء؟ ماء داخل الآية. قال فلم تجد ماء فتيمم، وهذا واجب للماء، لأن الماء الذي بلغ به الكلب يسمى ولا ماء ولا ما يسمى؟ يسمى ماء. قال فاستدل بها، قال فلم تجد ماء أي امتدح الزهد، قال وهذا ماء أي الذي بلغ به الكلب لم يخرج عن كونه ماء، فدل أنه لا يصار التيمم مع وجوده. قال ثم قال الثوري وفي النفس منه شيء، أي من كان في النفس منه إيش شيء يتوضأ به وتيمم، أي أنه زاد عليه في التيمم. فوافق الزهري في الوضوء منه ولكن أضاف إليه التيمم على سبيل الاحتياط. وأما الحديث فنؤجل الكلام عليها بعد الأذان إن كان هناك أسئلة قبل ذلك. عندك أوراق توزعون عندكم؟ طيب في سؤال؟ قد ما يظهر هذا، يعني كان يكون له وجهة لكن قد تكون فيها بعد، لأن الشاهد ذكرت الأخرى اللي هو أن يعقد في علاقات أحدكم في الليل الطويل واضح، قال عليك ليل طويل طويل فقط، واضح نريد أن نحكي بخلاف النوم الذي كان ينامونه في النهار قليل أو يسير جدا مجرد الفاء الفاء ينام، لكن كون محمول عن الليل يعني يحتمل، لكن عموم الحديث يدل على خلافه. إذا استيقظ أحدكم من نومه فنومه النوم هنا ايش مطلقه فدل على كل نوم، استفاد عنكم من نومه المفرد مضاف يعم فيعم نوم النهار نوم الليل، وان كان فين باتت يده الله اظهر انه محمول على غالب. وقد يكون هناك قد يكون في وجاهه، لو قلنا انه بالليل يكون عنده الشياطين يكون بالليل قد يكون في شيء من وجاهه يعني. الله اعلم، لكن عموم الحديث ما يدل على هذا. قول الحديث خرج النبي صلى الله عليه وسلم في باب خارجه ومعه ناس من أصحابه ثم قال هو بالزوراء وزوراء قريب من السوق وقريب من العاشي الصوفية على المدينة بعيد مسافة باب الوضوء في حالة الصلاة فرضيت قبل الصلاة نص ساعة يعني مو مساكنة لا يجب أن يجب ذلك الوضع من الصلاة لا يجب يجب إذا حانت الصلاة دخل الوقت يجب أما قبل دخول الوقت لا يجب يعني إنسان أذن المؤذن ثم اشتغل بالوضوء حتى بدأت الصلاة وهو يطلب الماء هل يعد مفرطا هل يقول قال ليش ما توضأت قبل أي لا يأذن لا يلزمه إنما يلزمه أن يتوضأ بعد دخول الوقت لحال الصلاة. أما قبل ذلك فلا يجب عليه ولا يلزمون. الصحابة ما كان معهم ما ما التمسوا ما قبل ذلك ويعلمون أن الوقت سيدخل عليهم، وإنما التمسوه متى؟ لما دخل وقت الصلاة حينئذ التمسوا الماء، فدل عن قبل ذلك لا يجب. كلام على الوجوب. يكفي من الوضوء يتوضأ من أين؟ يتوضأ من الحنفية؟ ما يحتاج الكلام هنا. إذا أراد يدخل يده في إناء هذا الوضوء لا يعتبر الغسل، هذا فقط تنظيفه قبل بدء الوضوء. يعني إنسان أراد أن يدخل يده في إناء فنقول اغسل يديك خذ إناء ثم ادخل يديك واغسل يديك الوضوء الآن وتمضمض واغتسل، فهذا غسل خارج، غسل التنظيف الآن قبل ذلك. كيف ايش نجمع له رحراح فمه واسع لك ما صار يفريده كيف يفرده قصير كيف لو ادخل اصابع ما خرجت يده نصف يده تكون خارج الاناء اذا كان قصير، لكن قبض يده حتى تدخل يد الاناء فتكون يد كلها في الاناء، اما لو بسط اصابعه صار جزء من اصابعه في الاناء وجزء خارج ليس مرض به بالعرض يعني ما وانما مرض به هكذا. المسجد فقام من كان قريب الدار من المسجد، هل هو المسجد آخر غير المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ. مسجد قبلتين الصباح ونحن نرى لا الذين في جانب مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من كان قريب الدار لا يتوضا، ومن ليس قريب الدار هم الآن حضروا من بعيد فأتوا المسجد وحالة الصلاة ما عندهم موضع، فمن كان بيته غريب ذهب يتوضا بيته، ومن كان بيته بعيد لو ذهب وراجع راح لوقت الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.